والبصر لله سبحانه مسمات الناس مايت ميبال نجر لالله مرقبتا عيا ان الملكات على الزاري قوله تعالى يجيتا تشين قال انبه لال ليس كمثله شيء السنين مثل يسو بيت ايه لم وهو الله السميع هل سمنا البصير هل تملكاتنا يلال ليس كمثله شيء السنين مثل من النجر يلم وهو الله السميع كل سميع البصير كل تملكاتنا يكن ان ملكاتنا وقوله تعالى لرمي الله قال الله ان الله الله نعم من يامرنا يعزكم به ان انت يمكربت نجر من يامرنا ولنا الله الله راسنا راس يمكربت النجر راس يودسو يامكسونا ان الله الله نعم من يامرنا يعزكم به ان انت يمكرباتنا يمكسباتو نجر من يامرنا ولنا ان الله الله كان بظاهرنا سميعا سمينا بصيرا كل تملكاتنا الله ان الله نعم يعذكم به يمي مكرباتي مقصباتي نقر من اني امارا ميلال نعم اكثر وده ما براري وفي النقبة هلوم ده ما براري وليس لم يمتو شجرين ليس كمثله شيء ليس بفلكم يلم كمثله شيء السنين ممثل نقر من اني يلم السنين ممثل نقر يلم اول الآية قوله تعالى كذلك آية بفيت يتقدم للا آية الله اول الآية يمجمّر وأنكت ليس كمثل شيء وهو السميع البصير كمالته بشير يتقدمت آية الله تسوان من ملكة لمن دردرع لا ترقموا يامتنا لنا اول الآية يمجمّر وآية قوله تعالى يسيع الله قالنا من المثلث فاطر السماوات والأرض مريد سمايات يفتر جتان جعل لكم لن أنت أدرق الله من أنفسكم كراسات كنفسات فتركا كبوناتو أزواجا نستوشن ناتندوشن فتر الله ومن الأنعام كأنسسوشن أزواجا عند الزهوت عند الاندوشن فتر يهي جيتانو ليس كمثله شيء عند الزهينة جيتا لسو من أمسا ينبئ يلوم وهو يهي جيتا السميع هل سننا البصير هل تملكاتنا إلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كميلا وفكي على السؤال فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم فاطر السماوات والأرض من ذي السماوات يفكر فاطر مالك بمعنى الخالق مالك جعل لكم لأن أنت أدرج الله من أنفسكم كراسات كذو كسولك كراسات من أنفسكم كراسات وأزواجة عند ودنا نستن فتر الله ومن الأنعام كأنفسكم أزواجة عند زهد عند زهد عند الرب وادلقوا فتر الله قال الإمام ابن كثير إمام ابن الكثير من يلاله في تفسيره تفسيرات توليه من يلنا أي ليس يلم كخالق الأزواج اندوشن اندني فتره حجي على جيتا كلها كل أنمت اندوشن اند فتره جيتا شيء السنين مثل يلم عليكم عيوين أمكو خلطتن أبان دلين فتره أي ليس يلم كخالق الأزواج اندوشن اند فتره حجي على جيتا كلها كل أنمت اندوشن اند فتره جيتا يلم شيء السنين مثل نجر يلم من دردر يعني هذا تقول لأنه الفرد بالتنى والسنونا الله نو عصمدوا يفترتات متأجاسنا عصمدوا إما يبلا ما يتأجيخانا ودل الله عصمدوا بسلطان متعافي درسة بأوكة بعظم متعافي درسة جيخانا صمد لأنه مكنا يتم الله الفرد بالتنى وجيخانا عصمدوا بسلطان متعافي درسة إما يبلا يما يتأجيخانا يفترتات متأجيخانا حيالو جيخانا السنين مثل يبلا الذي يهجيتا لا نظير له لست بيت إيلو لا نظير له لست بيت إيلو بيت إيلو ليس كمثل شيء وسمع البصير خمل وجهت من من الآية من من الله فاطر السماوات والأرض يهن من بند لك آية وقال ليس كمثله قال أي إذن ما فسر مالكنا ابن كثير من دنال ليس يلم كخالق الأزواج خالق الأزواج من اللي يمجمر وآيانا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا لهم أي ليس يلم كخالق الأزواج اندوشن اندم فترو جيتا كلها هلوانم شيء السنين يمثل الله ليس شيء يماثله لمن لأنه الفرد بالتنين والسنة الصمد يفترتات متعجي السنة إما يبلا إما يتبتم بسلطان متأخي درسة الذي لا نذير له يتئل له جيتا السنة وهو السميع كل سميه نجيتانه الذي يهجتا يسمع يا جتا يسمع يسمع جميع الأصوات جمعوشن هلو يميسما جيتان جمعوشن هلو يميسما جيتان جميع الأصوات سميع يميلو عندنا سمع إدراك الأصوات اللي جمعوشن يميسما مالتن جمعوشن يميسما قد سميع الله قول التي تجادل كالون مثل جمعوشن ما تنظر الله سميع مالت بمعنى المجيب مثلا ملك النسب إن ربي لسميع الدعاء يعني جيتا ترين الناس وهتن وين دعاء يسمال ملسي سات على مالتنا وين مدقمو سمع مسمع مالت بمعنى التأييد يهونا إرداتا النصر الجزالي هوني كلال أنني معكما أسمع وأرى أن يكن أنتو قرني أعلو أسمع الله على إرداتك والله مالتنا وين مدقمو سمع مالت بمعنى التهديد لذاتك على ما تفرار يهونو لمت أي كلال أن يحسبون أننا لن نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون الملون مثل إنيا مسترعشون الناس وفقاتون إما أننا سمع مسترعشون دي عند أمكوما إنيا ملاقصين يتعلوا أتقباتشو ينفقوا إلى الله سمع من الخصف إدراك الأصوات جمتني سمال بمعنى من يفسر على الخصف مجيب ملسي ستألت الري إن ربي لسمع الدعاء للا من الخصف لذاك يهونان ليلا لأجزا يهونان التأييس هذا كله هنا وهو السميع أي الذي لا جثانه يسمع يمي سما يهون جثانه جميع الأصوات جمعوشن هل يمي سما جثانه البصير مالك الذي يرى يمي ملكتنه كل شيء كل من أجر يمي ملكت جثانه الله كل شيء البصير مالك الذي يرى يمين ملكك جيتانه كل شيء هل من أجر يمين ملكك جيتانه ولا يقطع عليه كسو يتصور ولا يقطع عليه بس لا يتصور يتدبك بسم شيء من أجر في الأرض بمدر المس ولا في السماء بسمايات المس كسو يتصور نجر إلا إن الله بصير بما تعملون بمعنى العلم فسر بصير مالك بمعنى عليم هنا أوال إيجيتان يمتسروتن هلو يوك المالك كنا كم من نسرو المتاجم إما يتاجم مالك إما يتاجون من ملكة الله إما يتاجون والله بصير بما تعملوا النار المنه بما تفعلوا يمتسروتن نجر يعني إما نسرو وستدهم من الله يمتاجم إما يتاجم مالك لسو كسو جانت أرسن من ملكة من نسرو حتى راسو بطل باك ما استبراسو عامل نسران والله خلقكم وما تعملون الذي يسمع جميع الأصوات البصير مالك الذي يرى كل شيء كل من جري من ملكة جيتانه ولا يقطع عليه بس لا يمدبك أن جري لم شيء منهم في الأرض بمدرم ولا في السماء بسماعات قال الإمام الشوكاني في تفسيره إمام الشوكان فتح القدر من بال الله في تفسيره إذا تفسير لا عنده لالو إمام الشوكاني في تفسير من لالو ومن فهم يتردع يتجنزل ومن فهم يتردع هذه الآية الكريمة يسين يتكبر التنكب يترجاسو ليس كمثلي شؤنه السنوء البصير المثلوان آية يترجاسو حق فهميها بمجب يترجاسو وتدبرها ياستنتنا تنسو حق تدبرها بمجب ياستنتنا تنسو مشا بها يقوز البسوا عند اختلاف بمجاج أبزي المختلفين تجاج أو يتجاج تلاي سلاي في الصفات بأ الله صفات زوريا تجاج أو يتجاج ያልገባች የተደናበሩ የተወዛገቡ ሰዎች ሲወዛገቡ እፍሄዳል አላጃደቲን አላቆሬተቲን በጎዳና ላይ በይባአ ነጭ በሆነች ንጹህ በሆነች ጎዳና ላይ ዋዲሓ ግልጽ በሆነ አካሄድ ላይ ይሄዳል ይችን አያ ያስተነተነሰው ይችን አያ የተስተድሉ ቢሃ አልአህባስ ከማ ተስተድሉ ቢሃ አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ለይተ ከሚስሊሂ ሸይኡን ወሰሚዑል በሲር ያለውን አህባሾች እንደሌላ አድርገው ያመጣሉ ولكن دليلاته ينص استدلالنا لأهل السنة واستدلال الله يعني النص ليس كمثله شيء يلنا من هذا القول ملوب ملوب الله بحري ودفع إلات المجبور لمن عند المساس تلبني لابد أهل السنة والجماعة أن الرجال قد قال الله بأسبه بفلقه عربية وعربية وبني أثر الدو في التي تبالو ترقم أن الرجالنا كثوقار عربية من مساس الكون قد أي قبوم ينعم ناسو إلا يعني قبات مارس አላህ ይደስታል አዎ የሰው ልጅ ይደስታል አዎ ወላኪን አላህ ደስታና የሰውች ደስታ ይለያያል ለይሰ ከሚስሊህ ሸይኡ ወላሁ ይፍርህ ሚላለ እሱን የሚመስል የለም አላህ ይደስታል አላህ ይضحክ ሚላለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል አንድ አባባል አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው ሲያስረዱ ስለ አላህ ባህሪ ያስረዱልን ሱሐባዎች አልተደነባበሩ አልተወዛገቡም አረብያውን እንዳለነ ተቀበለ ይሄዱ የضحክ ያለው የضحክ አላህ ይضحክ ያለው መጣ الله يعجب يجرمان لمن المتع يدستان لمن المتع صحابة يدستان مالوت مالتوت من مالوت من مالتوتنا يا رسول الله بلو عز ايق واسهم بزان سعال أتجن أبرهم في اللي تعرف يوم نتردد نبي عليه الصلاة والسلام أمات شو لا يدزمو هيهو اللي سهم النار كفلت ملو على استمارو من الزهن النقر عيلكم نبي عليه الصلاة والسلام سلزي في اللي تيمتعون عربية يضحك مالا من دنه يسكان يفرح يدستان أرلن يرحم ያዝናል ይغضب ይቆጣል አረ ይቆጣል አትበለም እኛ ምን እንቆጣለን እኛ ጋር ይመሳሰላል ሌሎችና ምን ይሏል ደግል ሲያመጡ ለይሰ ከሚስሊ ሸይ ወተኒ እንደዚህ እክሪ የሚመስል የለም ይላል እንደኛ ቆጣ እንደኛ አትበል መጀመሪያ እንደኛ አትበል መጀመሪያ እሱ በራሱ ከሃያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ ይቆጣል የሰው ልጅ ከድክመታቸው ጋር በሚሄድ መልኩ ይቆጣል አላህም ይደሰታል ከሃያልነቱ ጋር በሚሄድ የሰው ልጅም ከራሱ ከድክመቱ ጋር በሚሄድ አላህም ይስቃል የሰው ልጆችም ሁሉም በየራሱ አይገናኝም ጭራሽ አረብያውን የሚመሳሰለው አላህ ዓሊም ነው አዎ ሰው ዓሊም ነው አዎ ግን የሁለቱ ዒልም ይለያያል አይደል እንዴ ሰው ዓሊም ነው ወፈቁ ኩሊ ዒልም ዓሊም ብሎና ራሱ አረጋግጧል አላህ ሰው ዓሊም እንዳለ አላህም ዓሊም ነው ወላኪን ዒልማቸው ተመሳሳይ አይደለም فكذلك ليس كمثل شيء يهنن بعد ما اثبتكم له دليل يادرجو باسوا الاحباشوت طيب لا بتام تتنققوا رول ما يهدقني كلنا كابلاشنو ما بلاشام كاستكاكنو ما استكاكا رولنا دستورنات بلن يقرانو كاون بيت دستورنات والله اسماء الصفات لا يتي شوكاني من يلالو ومن فهم يتردى يجباشو هذه الايات الكريمه يتتكبرت انقط متكسكل يجباشو حق فهمها በሚገባ የተረዳ ወተደበረ ያስተነተናል ሐቀ ተደብሩያ በሚገባ ያስተነተናል ሰውችን አያ መሻቢሃ እሷን ይዞ ይጓዛል በሷው ላይ ይጓዛል በዚህ አያ ይጓዛል እንደ اختلاف المختلفين ተጋጮች የማይስማሙ ሰዎች ሲላተሙርትበት ሲባሉ ሲፋት በአላህ ባህሪ ዙሪያ ሲጋጩ እሱ ግን በሰላም ይጓዛል አላጃደቲን በጎዳና ላይ ይሄዳል በይባአ ንጻት ባላት ፍንትው ባለች ጎዳና ላይ ያለምንም ጥርጣሬ ዋቢሃ ግልጽ በሆነ ሹባህም የለበትም ወይዳዱ እንደውም ይጨምራል በፍይራተን አይ ዒልመን ዕውቀት እየጨመረ ይሄዳል اذا ተአመለ ካስተነተነ ማዕና ቀውሊ የሚለውን ቃልማ ከደመረበትና ካስተነተነ በጣም ዋቢህ ይሆንለታል ወይዳዱ በፍይራ ዕውቀት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ወይዳ ليس كمثل شيء ان كجبه ما شاء الله تكون على جادة بيضاء وواضحة ما معنى الجادة من دي نالك الجادة جادة من دي نالك قدانا نالك على جادة بقدانا بيضاء نكتب هناك واضحة نكتب هناك قدانا لجيدة ويزداد يتأمر البصيرة وقفي يتأمر هذا من جارك إذا تأمل كاس سنة معنى قوله يميلون قال وهو السميع البصير يميلون إثبات كالرقاد يتدمه بطعام بصير هنا لمالكم بصيرا أوقفية أمريه دا ليس كمثلي شيء السن يلي مثل يلا وهو السميع البصير السهل السميع اللهم تملكاتنا يهن في الدم ربك مثلا يكون ليس كمثلي شيء بكتابله وهو السميع البصير باي النورو أسماء الصفات كلهم اللي أول نبر مالكم كلهم اثبات لا يمتع نورو اثبات ممتعاته بتعام تكماله سلزي اثبات يادة رجل تمثيل ما سجر بيشانه الله يفرح ليس كمثله الله مستوين على عرشه ليس كمثله شيء الله يغضب ليس كمثله شيء الله عليم ليس كمثله شيء اثبات يادة رجل نفي التماثل نفي المماثلة مكاكل لا يالو نفت عرفات النافت عري مكاكل يالو متقرار ما سجر ليس كمثله شيء بالو فتر قوال من متاثلت ባህሪውን ግን ታረጋግጣለህ ባህሪው ባይረጋግጥ ኖሮ ለይሰ ከሚስሊ ሸይ ቢመጣ ኖሮ አህባሾች በጣም መምታት ይችሉ ነበር ይዛን ጊዜ ያወዛግቡን ነበር ይሄንኛው መኖሩ ግን ሰላምላ ላለሁ እንተ ደበጥቱም ወፈህምቱም ሀቀ ፈህማ فإن هذا وهو السميع البصير የሚለው فإن هذا الإثبات يهما الرجاجة بعد ذلك النفي للمماثل من نتاصل هلك كاد الرجب هلا يميمت أو ما الرجاجة من دين الكوات من دين الكوات عوني الكثير فإن هذا الإثبات يهما الرجاجة يتما لكما الرجاجة يتبالي وهو السميع بصير يمله يهما الرجاجة بعد ذلك